أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة التفسير وأستاذ الشيخ محمد بن موسى النصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ووقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، وهذا جاء في معرض إراده للحديث الذي هو في الصحيح في كتاب التفسير من صحيح البخاري، وأخرجه أبو داود أيضا والإمام أحمد: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. قال بعدها: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، وإن لم يذكر يعني أو يذكر أنه أخذه، والصواب وإن لم يذكر يعني التابعي أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. اختلاف التابعين في التفسير وفي النقل ليس بحجة إذا اختلفوا. الصحابة إذا انفرد الصحابي بشيء وجد مخالفين ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون قوله حجة، فكيف بقول التابعي؟ فالتابعي إذا رفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي فهذا من المراسيل وهو من القسم الضعيف. على تفصيل يأتي. قال: فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لأن إخواني أحسن طرق التفسير الذي اعتمدها أهل السنة والجماعة خصوصا العلماء الربانيون الذين صنفوا في التفسير بالمأثور أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة، وقال جمهورهم أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ثم يفسر القرآن بالسنة الصحيحة ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. هذه أصح طرق التفسير. فأيهما يقدم، قول الصحابي أم قول التابعي؟ لا شك ولا ريب أن قول الصحابي يقدم، لأن الصحابي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أو عاش في زمانه ولا يمكن أن تكون هناك صحبة دون ملاقاة دون رؤية وإيمان ومتابعة. فالصحابي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أورع من أن يتكلموا في كتاب الله بآرائهم. فالصحابة يحتج بأقوالهم ويتقدم أقوالهم على أقوال التابعين لتأخر التابعين وعدم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، يعني ثبتت نسبته وصحته إلى الصحابة. فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون يعني الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه يعني من الصحابة، يعني نقل عن صحابي صحابي نقل عن صحابي أن ذاك الصحابي سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. كثرت الرواية عن أهل الكتاب في زمن التابعين وليس في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة أدركوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هؤلاء كثير من أهل الكتاب قد اختلطوا بالمسلمين وتأثر بعض المسلمين بهم ونقلوا عنهم. قال ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم، يعني فيما تقدم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه وغيره إذا حدثكم أهل الكتاب. فالصحابة كانوا أوقف عند حدود الله وأكثر أخذا بهذا الحديث ممن جاء بعده. قال شيخ الإسلام يرحمه الله والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه، يعني خلاف واقع لا يعلم وجه الحق فيه وما هو الصحيح فيه، ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، يعني لا فائدة منها، كما مثلنا فيما تقدم في وصف كلب أهل الكهف، وصف سفينة نوح، وصف البقرة الجزء الذي ضرب به البقرة وغير ذلك. والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. معرفة الأحاديث الموضوعة، نحن نعرف الأحاديث الموضوعة لا لنعمل بها، يعني لا تفيدنا علما، وإنما لنحذر منها ونكون على بينة مما قد يلصقه أعداء الإسلام أو من تأثر بهم من شبهات بسبب هذه الأحاديث، كادعائهم تعارض حديث خذوا دينكم خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، وحديث الحديث الصحيح النساء ناقصات عقل ودين، فيقولون إن هذا ظاهر هذا في تعارض، لكننا حيننا نقول لهم إن هذا الحديث موضوع خذوا دينكم أو شطر دينكم عن هذه الحميراء هذا موضوع، إذن سقط الاحتجاج به. ومثل ذلك كثير، كثير يحتجون بأحاديث موضوعة لإثبات عقائد فاسدة، كحديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وحديث لو أن أحدكم أحسن ظنه بحجر لنفعه، وهذا يروجه عباد الأوثان والأحجار، وحديث ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. وحديث كثيرة يروج لها الوثنيون والقبوريون، وأحاديث يروج لها المتعصبة، وأحاديث لترويج خضروات أو مزروعات كحديث إن العدس قدس على لسان 70 نبيا، مع أن الله عز وجل قال ذمن بني إسرائيل حينما طلبوا البصل والثوم والعدس وغير ذلك، وقال أتستبدلون الذي هو أدنى من الذي هو خير. فيقول إن حكاية الخلاف الذي لا يعلم صحيح وليس فيه فائدة من سوقه، هذا مثل معرفة الأحاديث الموضوعة التي لا دليل على صحتها، يعني لا نستفيد منها علما وفائدة تبنى عليها أحكام، لكن هذا إنما يطلبه أهل العلم بالحديث ليحذروا هذه المرويات ويحذروا منها. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله. القسم الأول اللي قامت الأدلة الصحيحة عليه هذا ولله الحمد موجود وأحاديثه صحيحة، فما يحتاجه المسلم في ليله ونهاره في سفره وحضره في بره وبحره في منشطه ومكرهه في أموره وشؤونه كلها الدينية والدنيوية قد جاءت أدلة صحيحة صريحة تدل عليه. وهذا من مهام دعوة الأنبياء، وعلى رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه له، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه له. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية، فما يحتاجون إليه في دنياهم وأخراهم بينه صلى الله عليه وسلم وقامت أدلة صحيحة عليه. وما سوى ذلك فالشريعة محال أن تضيع، يستحيل، وما كان ربك نسيا، ما يحتاجه الخلق بينه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح. يقول فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم والسلام، والنقل الصحيح يدفع ذلك، يعني روايات مطعون فيها في تفسير، ناس روايات ليس لها زمام ولا خطاب، موضوعات. وذكرنا لكم بعض من ألف في الوضع في التفسير، مرويات التفسير والإسرائيليات في التفسير، وكذلك الحديث، حديث الموضوع كثيرة وكثيرة جدا. الشيعة الرافضة، الشيعة الشنيعة وضعوا أكثر من 12,000 حديث موضوع، منها حديث أنا مدينة العلم وعلي بن، والصوفية وضعوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأوا الدنيا كذبة، فقيل لهم تكذبون على رسول الله؟ قال نحن نكذب له لا نكذب عليه. ووضعوا في فضائل السور سورة سورة أحاديث لترغيب الناس، وهناك أحاديث سياسية وضعت، وهناك أحاديث تجارية كما قلنا، فأسباب الوضع كثير وكثير جدا. وهذا منهج التصفية الذي سار عليه أئمتنا قديما وحديثا، أئمتنا قديما وحديثا، أئمة حفاظ الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، وأئمتنا شيخنا الألباني وابن باز وابن العثيمين عليهم رحمة الله جميعا، هم من دعاة تصفية ما علق في بالدين مما ليس منه، سواء كان في التفسير في الحديث في الفقه في السير في غير ذلك، كل هذا يتيقظ له طالب العلم فلا يطلب إلا الصحيح. فكثيرا ما يوجد في التفسير يعني مرويات التفسير والحديث والمغازي يعني الغزوات، وهذا يتبع علم التاريخ والسيرة، أمور منقولة عن نبينا يعني تعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، وهذا المجال نسميه الإسرائيليات صلوات الله عليهم وسلامه، ولكن النقل الصحيح يدفع ذلك. طيب هنا الآن مرويات ضعيفة أو موضوعة ومرويات صحيحة تعارض هذا، لن نأخذ بالصحيح وندع هذه المرويات. يقول بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف أمور أخرى غير النقل، يعني أنه هذا أيضا حتى في حكايات الناس وفي استنباطات الناس موجود ما أصله منقول وما أصله غير منقول. حتى أحيانا تجد بعض المرويات تكون حكاية عن رؤى ومنامات رآها بعضهم وهي كذب. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين يعني الروايات، منقولات أو المقصود بها الروايات التي يحتاج إليها في الدين يعني لفهم الدين ولبيان الدين بأصولا وفروعا أخلاقا ومعاملات، قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغير، أنه في صحيح في ذاته وفي صحيح يتقوى بغيره، ولكنه كله يدور على معنى واحد، لذلك هناك تواتر لفظي وتواتر معنوي. مثلا أحاديث المهدي بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أحاديث المسح على الخفين تواتر لفظي، أحاديث تنزل القرآن على سبعة أحرف تواتر لفظي، في تواتر لفظي وفي تواتر معنوي. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، الملاحم يعني الفتن وأشراط الساعة. ولهذا إذن عبارة شيخ الإسلام تفيد أن التفسير أيضا وقع في مروياته ما وقع في مرويات التاريخ والسير والمغازي والملاحم، في الصحيح وفي الضعيف. ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. هنا وضح يعني الحكم للغالب، لذلك قال لأن الغالب عليها، فلما قال الغالب عليها أنها ليس لها إسناد وأنها مراسيل، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي يعني التابعي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا التابعي كبير ممن أدرك الصحابة كسعيد بن المسيب فيحتج به، وإن كان من صغار التابعين فهذا يحتاج إلى شواهد ومتابعات حتى يتقوى، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق ومن بعده كيحيى بن سعيد الأموي والوليد ابن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. طبعا هذه نماذج من هذه المرسلات وهذه الروايات، لكن لا بأس أن نذكر بعض تراجم هؤلاء على سبيل الاختصار. فعروة هو أحد الفقهاء السبعة، ولد سنة 29 وتوفي سنة 93، وانتفع من علم خالته عائشة الصديقة اللي هي كانت من أفقه الصحابة، بل هي أفقه نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. والشعبي وعامر ابن شراحيل توفي 303 وأدرك 500 من الصحابة، وولي القضاء لعمر بن عبد العزيز وهو من شيوخ ابن سيرين والأعمش وشعبة. قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح. ليش؟ لأنه من كبار التابعين. وأما الزهري فهو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، ولد 50 وتوفي 424 و100، وهو من الأئمة الأعلام وهو عالم الحجاز والشام. وأما موسى بن عقبة فهو من مؤرخي المدينة، أخذ عن عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي، وقال مالك فيه: عليكم بمغازي بن عقبة فإنه ثقة وهي أصح المغازي، توفي في خلافة عبد الملك. وأما محمد بن إسحاق فهو ابن يسار المدني، أحد الأعلام لا سيما في المغازي والسير، قال عنه ابن معين: ثقة وليس بحجة. وقال عنه أحمد: حسن الحديث. توفي 51 و100 هجري. أما يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الحافظ الكوفي فقد أخذ العلم عن أبيه وعن هشام بن عروة وبن جريج، وأخذ عنه ابنه سعيد بن يحيى والإمام أحمد وإسحاق بن معين، توفي 94 و100. أما الوليد بن مسلم الأموي مولاه أبو العباس الدمشقي فهو عالم الشام، أخذ العلم عن محمد بن عجلان القرشي وهشام بن حسان وطلال بن يزيد الأوزاعي، وهو من شيوخ الإمام أحمد وإسحاق وابن معين وأبي الخيثمة، توفي 95 و100. وأما الواقدي فهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقد المدني، أحد الأعلام وقاضي العراق، أخذ عن ابن عجلان القرشي وعن ابن جريج ومالك وخلائق، وأخذ عنه ابن سعد وأحمد بن منصور وطائفة، وكان عالما بالمغازي والسير والفتوح واختلاف الناس. إذن هذه بعض يعني تعريف بعض هؤلاء الأعلام الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية، فأنهم اعتنوا بمرويات التفسير والملاحم والمغازي. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. أهل المدينة أعلم الناس بالمغازي، لأن المدينة كانت هي دار الإسلام بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي دار الإسلام، وكانت البعوث والسرايا والغزوات تخرج منها، بعضها يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وبعضها يندب من يخرج فيها من الصحابة. فإذا أعلم الناس المغازي أهل المدينة، ويقولون قديما أهل مكة أدرى بشعابها، فبما أن المغازي تخرج والقائد الأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجهز الجيوش ويشرف على هذه الغزوات ويعلم أصحابه ما يجب عليهم، فهذا يدلك على أنهم أعلم الناس لاهتمامهم وعنايتهم. ثم أهل الشام، لأن بلاد الشام كانت بلاد ثغور، والدولة الرومانية كانت تحتل بلاد الشام. ثم أهل العراق أيضا، كان هناك دولة الفرس، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. وهنا فائدة، وهو احترام التخصص، احترام التخصص، وأن كل علم وكل فن يسأل عنه أهله. ومن هنا كان الإمام مالك إذا سئل عن القراءات يقول: دونكم نافع فاسألوه فإنه أعلم مني. وكان نافع إذا سئل عن الفقه يقول: دونكم مالك فاسألوه. فهذا ليس عيب، أن الإنسان يرجع إلى من هو أعلم منه بالتخصص فينتفع منه. فهناك بلدان تخصصت بأنواع من العلوم والمعارف فيصار إليها. قال: ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. طبعا أبو إسحاق الفزاري هذا هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري الكوفي، ثم المصيف أخذ العلم عن خالد الحذاء وحميد الطويل وأبي طوالة ومالك وموسى بن عقبة والأعمش، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري مع أنه من شيوخه، مع أنه من شيوخه أخذ عنه. هذا كل تواضع العلماء، تواضع العلماء أنه يأخذ حتى عن تلميذه إذا وجد في تلميذه إبداعا وأنه قد برع في علم من علوم. قال أبو حاتم عنه: إمام ثقة مأمون، توفي سنة 86 هجري. قال: وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. الأوزاعي إمام من أعلام أئمة المسلمين، كان المقتدى بعلمه وفقه في الديار الشامية آخر دولة بني أمية وصارت دولة بني العباس، وأخذ عن عطاء بن سيرين ومكحول وقتادة ونافع إلى غير ذلك. فهذه التراجم الحقيقة لا نريد أن نطيل فيها لأن هذا يأخذ منا وقت والمقام يقتضي الاختصار. فهؤلاء علماؤنا وأئمتنا تراجمهم موجودة في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ بغداد وفي تاريخ ابن عساكر وفي كتب التراجم الكثيرة. قال: وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير وهذا هو المقصود، فإن أعلم الناس به أهل مكة. ماذا أهل مكة أعلم بالتفسير؟ علل شيخ الإسلام فقال: لأنهم أصحاب ابن عباس، وابن عباس هو ترجمان القرآن، هو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. وتلامذة ابن عباس الذين هم من مدرسته وحملوا عنه التفسير مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير اللي قتلوا الحجاج وأمثاله، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. ابن مسعود وابن عباس أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. بل إن شيخنا الألباني عليه رحمة الله يقدم ابن مسعود على ابن عباس. وابن مسعود كان رائد المدرسة التفسيرية في الكوفة، وله مرويات في التفسير وتفسيرات ذكر الشيء الكثير منها ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم. إذن يقول: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيره. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها، قلنا المرسل الأصل فيه ضعيف من قسم الضعيف، لكن مرسل التابع الكبير مقبول عند العلماء لأنه لا ينقل إلا عن الصحابة، والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأ، المواطأ يعني الاتفاق على الكذب قصدا يعني عن نية، أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، يعني اتفاق بغير قصد يعني قد يكون مصادفة كما يقال انه يكون هناك ضعف في رواية وتأتي رواية اخرى تتفق مع هذه الرواية من غير اتفاق ولا مواطأة، فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر، النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر هذا ما فيش مجال لرده حتى لو كان خبر احد، لأن خبر الآحاد إذا ثبت صح تفيد العلم والعمل، وإما أن يكون هذا الخبر كذبا تعمد صاحبه الكذب، وطبعا إذا تعمد صاحب الكذب يكون هذا كذاب وضاع، يكون هذا الحديث من جملة حديث الموضوع لأن صاحبه كذاب معروف الكذب ومتعمد للكذب، أو أخطأ فيه، إذا كان أخطأ فيه فهذا بيكون هذا ما بيكون هذا الحديث كذب لأنه ما اختلقه اختلاق إنما أخطأ في سياقته أو في روايته، فهذا الذي يتقوى بالمتابعات والشواهد. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب، يعني يعمل به يؤخذ به ويعمل به. إذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات يعني أكثر من طريق، وقد علم أن المخبرين يعني في هذا الحديث لم يتواطؤوا على اختلاقه يعني كذبه وافترائه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح لم يتواطؤوا هؤلاء المخبرين على اختلاقه، إذا تواطؤوا على اختلاقه طبعا هذا كذب، ولم يتواطؤوا على ذلك ووقع اتفاق بينهم في ألفاظه، ولم يتواطؤوا على اختلاقه فهذا حديث صحيح. الحديث الصحيح عرفوا العلماء هو الحديث الذي يروي العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علاق معروف، والحديث المتواتر هو الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل بالعادة تواطؤهم على الكذب. فهنا روى الحديث أو الخبر أكثر من جهة من غير تواطؤ، وكان هناك موافقة في المعنى أو في الألفاظ فهذا الحديث يكون صحيح. ومثل على ذلك قال مثل شخص يحدث عن واقع جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول يعني لم يتفق معه ولم يلتقي معه، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال في هذه الواقعة، قال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، حق لك في الجملة يعني الفكرة معنى العام، لكن قد يختلف تفاصيل، تفاصيل قد تختلف، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. وضرب لك مثال، ودائما شيخ الإسلام يعقب كلامه بالأمثلة للتوضيح، قال لك فإن الرجل قد يتفق، قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، واحد نظم بيت وجاء آخر نظم نفس البيت، يكون ثابت مثلا، أو قصيدة من ألف بيت يجي واحد ينظم قصيدة من ألف بيت يجي واحد نفس الوزن ونفس القافية ونفس الأبواب يأتي بهذه القصيدة، إما أن يكون قد أخذها عنه، وإلا يستحيل أن تكون نفس القافية ونفس الكلمات ونفس المعاني يأتي بها الآخر، يعني هذا لا يكون صدفة لا يأتي. فيقول قد اتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، ويجي واحد على نفسه يعمل بكل طشة 100%، فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وهذا ما أكثر في عالمنا. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون، حديث طويل فيه فنون المقصود يعني مقاصد شتى، وحديث آخر بمثله، فإنه إن أن يكون واطأه عليه، يعني وافقه عليه بمعنى أنه اتفق عليه أن يرويه كمثله، أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا ما فيه احتمال آخر. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، يعني مثلا حديث كعب بن مالك وأصحابه مخلدين الثلاثة، حديث طويل وفيه تفاصيل كثيرة، يأتي صحابي ويرويه، أو يأتي راوي يروي بهذه التفاصيل، ويأتي آخر يروي بتفاصيل قريبة جدا من هذه التفاصيل، فهذا يدل على صحة هذه. وطبعا هذا لو لم يكن قد ذكر بالقرآن الذي قد جاء متواترا لا مجال للشك في آياته بحال. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله، يعني أحد هذه المنقولات أو المرويات لم يكن أحدهما كافيا يعني في صحة ما نقل. لماذا؟ لأنه قد يكون مرسل أو يكون في ضعف في ناقله، لكن كيف يتقوى هذا؟ بالشواهد والمتابعات. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة. لماذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق؟ وين المنتبهي المعنى؟ لأنه مرسل قلق وفي ضعف في الراوي، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، يعني طريق أخرى تقوي هذا الطريق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر، وأنها قبل أحد، هذا أمر متواتر لكثرة الروايات وكثرة الطرق، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه يعني خصمه، ثم يشك في قرنه، هذه الدقائق اللي قد يختلف عليها، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. قال وهو لهذا إذا روي الحديث، هذه من صيغ التمريض، الذي ذكر علماء الحديث لأنها من إذا صدر الحديث بروية وقيلة وحكية فهو إيش؟ صيغة من صيغة التضعيف. لذلك قال لك إذا روي الحديث الحديث ضعيف الذي يتأتى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، واحد نسي الآخر يتذكر، واحد إذا كان وقع في وهم فالرواية الثانية قد تخلو من هذا الوهم فتكون تصحيحا للرواية الأولى. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم، وهؤلاء طبعا من أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم. طبعا ليس لأنهم معصومين العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم أهل تقوى وأهل خشية اختارهم الله لصحبة نبيه وحاشاهم من أن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما يعلم الرجل، طبعا الصحابة لم يجرب عليهم كذبا قط، إنسان أنت ما جربت عليه كذب تثق إليه وتركن إليه، إنسان عاملته بالدينار والدرهم ووجدته صادقا أمينا تتشجع لأن تتعامل معه وتأتمن على مالك وعلى عيالك. كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة، خبرة باطنة المقصود به أنه تعامل معه بالدينار والدرهم، يعني خبرة باطنة بمعنى أنه اطلع على بعض أحواله الخاصة وليس خبرة ظاهرة بمعنى أنه رآه ما شاء الله لحيته تملأ صدره وثوبه ما شاء الله إلى منتصف ساقيه ويحرك بالسبابة يدعو بها وما شاء الله عنه، ولكن إذا عاملته بالدينار والدرهم وأتمنته على مالك تجد أنه ليس بذلك. الخبرة الباطنة أنه يعرف عن قرب، عاشره، سافر معه، وقف على أخلاقه، عرف من تقواه وورعه ودينه ما يقطع بأنه يخشى الله وأنه أهل أمانة، وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس، إذن هو يدفع إليه أموال الناس، يدفع إليه أموال الناس حينما يعلم من علاقته الباطنة به أنه أمين، وليس ممن يقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. يقول وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج سليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، لأن هؤلاء ثقات، وهذا ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، كان هؤلاء ثقات لم يعرف عليهم كذب، فالعلماء واستقوه وأخذوا بمروياتهم. طبعا الصحابة عدول، الصحابة عدول، لذلك جهالة الصحابة لا تضر، والتابعي إذا كان ممن معروف مع ليس مجهول الحال وأهل تقوى وورع ودين فروايته يؤخذ بها وهي حجة. يقول علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب اللي هم كبار التابعين، أو عبيدة السلماني ويضبط بعبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما نخاف على الواحد من الغلط، لا نخاف على الواحد من الكذب وتعمد الكذب لأنه فوق ذلك، لكن يخشى على الواحد منهم الغلط يعني الوهم والخطأ. فوقهم في العلم يعني. عندك من دونه مكتوب؟ عندك كيف الكتاب؟ ايش اللي فوق دائما، الاعلى ولا الادنى؟ طيب لا، هذا كلام كله عن التابعين، تابعين درجات، في تابعين صغار وفي تابعين كبار. اذا قال وانما نخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني عن الغلط والوهم، كما عرفوا حال الشعب والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاله، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. الآن نلخص ما تقدم فيقول، والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، يعني وجه يخالف وجه، رواية تخالف رواية، لكن المعنى متفق، معنى الواحد، من غير مواطأة يعني اتفاق، امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. ولذلك هنا يكون كثير تعدد الروايات، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذه فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة يعني اتفاق، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. لذلك في زيادات في الأحاديث العلماء يحكمون بشذوذها لأنها ضعيفة، أقول لك هذا الحديث إلى هذا القدر، وهذا كثيرا ما كان شيخنا علي رحمة الله يبين، أقول لك هذا الحديث إلى هذا القدر صحيح، أما هذه الزيادة فهذه شاذة، والحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. قال لك ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، اختلفوا في كم دفع النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيح، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، لكن في بعض يعني أحاديث طفيفة خالف فيها مسلم البخاري، مثل لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون لا يتطيرون على ربهم يتوكلون. رواية المسلم فيها لا يرقون، زيادة لا يرقون، وهذه شاذة لأن خالفت رواية البخاري ليس فيها لا يرقون وإنما فيها لا يسترقون، لأن الرقية على النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وقال من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. فإذا بعد استبعاد هذا الجزء الشاذ يكون هناك إيش اتفاق، ذلك في أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم في الصحيح. ونقف عند قوله ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وإلى فقرة الأسئلة، يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يشترط حفظ القرآن لمن أراد الحصول على سند القراءة؟ الحمد لله، إذا كان يريد قراءات متنوعة فنعم، فيريد أن يقرأ بالسبعة أو بالعشرة فهذا أمر متواتر عند القراء وعند المعلمين أنه لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله، لأنه لا يمكن أن يضبط الخلاف إلا بحفظ القرآن. أما إذا كان يريد أن يفرد رواية مطبوعة متداولة كمصحف حفظ أو رواية شعبة ونحو ذلك فهذا لا يلزم منه الحفظ، وإن كان الأفضل والأكمل ذلك. قيل لنا أن الواقدي كذاب، فما مدى صحة ذلك؟ هذا يعني يحكى عنه مشهور عنه أنه متهم بهذا، ولذلك الروايات التي ينفرد بها يحتاط لها العلماء ولا يسلمون بها، والله أعلم. شيخنا، لماذا كان الشيخ الألباني يقدم ابن مسعود على ابن عباس في التفسير مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عباس وكان يسمى ترجمان القرآن؟ وإليه أيضا سؤال آخر في هذا الموضوع، قال هل كان الألباني يقدم ابن مسعود على ابن عباس في كل شيء أم في التفسير فقط؟ لا، الظاهر في التفسير، وهذا موجود في رسالة التي طبعها المكتبة، طبعتها المكتبة الإسلامية، كيف نفسر القرآن، ذكر الشيخ علي رحمة الله ابن مسعود أولا، ولعل هذا والله أعلم، لأن وإن كان ابن عباس عمر طويلا ولكن ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا وأخذ عنه، وقال ابن مسعود لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل آية من كتاب الله عز وجل. وطبعا هذا ليس محل اتفاق أهل العلم، ومن العلماء من يخالف في ذلك ويعتبر ابن مسعود الذي دعا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو ترجمان القرآن، وهو أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كما أن أبي بن كعب هو أعلم هذه الأمة بالقراءات، وكما أن معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، كذلك قالوا في ابن عباس. ذكر أن شيخ الإسلام مات ولم يتزوج، هل ثبت أن شيخ الإسلام كانت له جاريتان يروح ويغدو عليهما؟ لا أعلم هذا، لا علم لي به والله أعلم. هنا سؤال يقول ماذا نعني بكلمة مختصر كما في اسم كتاب مختصر ابن كثير؟ أرجو التوضيح. الاختصارات مختلفة، بعضهم يختصر في السند، مثلا يأتي للصحابي ثم يأتي بالمتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه مثل البخاري، وبعضهم يختصر في التفسير، يعني المرويات يختصرها ويبقي على اللازم منه. فالاختصار أنواع: اختصار في المتن واختصار في السند، ولكل وجهة. هناك اختصارات كما كالاختصارات التي تكون على حواشي المصحف، هذه اختصارات يعني اختصارات تختلف عن اختصارات أخرى المطولة، كالاختصار اللي ذهب إليه الشيخ نسيب الرفاعي عليه رحمة الله. ذكرتم كلمة صدفة، فهل هي صحيحة إذا تكلمنا بها نحن عن كل شيء بقدر؟ لا، ليست صحيحة، ولكني أنا أردت أن أوضح بما هو معلوم عند الناس. ليس صدفة معناها أنها ليست بقدر الله، وإنما معناها أنها جاءت عفوا من غير موافقة، لأن الله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هل من الممكن أن تسمي لنا العشر قراءات؟ العشر قراءات، القراء العشرة المنسوب إليهم هذه القراءات السبعة: عاصم والكسائي وأبو عمرو البصري وحمزة الزيات وابن عامر الشامي وابن كثير ومن كمان ونافع المدني، هذول السبعة. والثلاثة المتممين للسبعة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر اللي كان هو أحد رواة حمزة، فانفرد بحروف قرأ بها فصار شيخا وإماما له اختيارات فقرأ بها. هؤلاء هم العشرة. سائل يقول: خيرت بين تفسير ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير وبين مختصر ابن كثير، لكن نريد أن نعرف ما هو هذا المختصر. المختصرات كثيرة. أنا أقول ابن كثير لا يستغني عنه طالب علم، تفسير ابن كثير لا يستغني عنه طالب علم. تفسير ابن الجوزي ينقل أقوال كثيرة، قد ينقل لك في الآية الواحدة يعني عشر أقوال، وتارة يقول لك 15 قول، فهو قد جمع. ثم عنده إعرابات وعنده يعني فوائد وكذا، فهذا يفيد هذا. لكن بدك تحتاط لقضية، لا بالنسبة لابن الجوزي زاد المسير، لقضية التأويل الذي عند ابن الجوزي عليه رحمه الله. المختصر الذي ننصح به هو مختصر الشيخ نسيب الرفاعي، هو أفضل موجود. وأيضا هناك مختصر قام به أشرف عليه الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، ولي مختصر على ابن كثير أرجو الله أن يخرج بعد أن حبس عند بعض الطابعين. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية من سورة المائدة، والمائدة سورة مدنية بإجماع. وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مين صاحب السؤال مش واضح، كان يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله.